وأنت البر الرحيم. اللهم أكرمنا في هذه الليلة المباركة برضوانك رضا لا سخط بعده أبدا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ الكويت وأهلها، واجعلهم آمنين مطمئنين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم عليهم نعمتك، اللهم أدم عليهم نعمة الأمن والإيمان. اللهم وفق ولاة أمر هذه البلاد لكل ما تحب وترضى. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم اجعلهم نصرة للمسلمين في كل مكان. اللهم وفقهم للدعوة إليك وهداية عبادك إليك. اللهم وكما جمعتنا في هذا المسجد المبارك، اجمعنا غدا في الفردوس الأعلى من الجنة إخوانا على سرر متقابلين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم نج المستضعفين من المضطهدين المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل لهم فرجا قريبا ونصرا عزيزا. اللهم كن معهم حيث كانوا، سددهم في آرائهم وأفعالهم، كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يا سميع الدعاء. اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم وفك أسراهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم، داوي جرحاهم، اشف مرضاهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم. اللهم اجعلهم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.